أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. علينا باب الشروط في النكاح. والشروط في النكاح المعتبر منها كما يذكر لنا في منار السبيل ما كان في صلب العقد، يعني في أثناء العقد اتفقوا، زوجتك ابنتي على أن تدفع مهرا كذا، على أن تفعل كذا. والشروط ذكرناها في الحديث السابق، وهنا نتكلم عن أقسام هذه الشروط. اختار الشيخ تقي الدين ابن تيمية أو اتفق عليه قبل العقد. يبقى الشروط إما أن تكون مع العقد، وإما أن تكون بعده أو تكون قبله. مع العقد اتفاقا، هذه شروط معتبرة طالما أنها شروط صحيحة. إذا كانت قبل العقد فاختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنها أيضا معتبرة، وهذا الراجح. هذا الراجح كان فيها خلاف بين العلماء، لكن وجه رجحانها أن الإنسان حين يتكلم في وقت الخطبة أبو المرأة ويقول إن هتدفع لنا مهر كذا، هنتفق على كذا، هتجيب كذا، هتعمل كذا، هنعمل العقد في يوم كذا، فنكون هذا الكلام كالشرط الذي يريد أنه يكون مقارنا للعقد. فبيكلمش كلام أي كلام يقوله وبعد كده في العقد يتناسى، هذا شيء لا. ولكن طالما أنه قبل النكاح زودت بنتي على أنك تجيب ثلاث أوض، على أنك تدو لها شقة في المكان الفلاني، على أنك تفعل كذا، على أن كذا، فلما في وقت العقد قدام المأذون قال على الصداق المتفق عليه بيننا، كان متفقين على شيء، على الشروط المتقدمة بعد ذلك على هذه الشروط، ما قالوش ولكن كان معروف فيما بينهم أن متفقين على هذا الشيء، بعد ذلك ملزم بهذه الشروط. ما قلش ما قلناش قدام المأذون الشروط الفلانية، هم قالوها قبل ذلك. هذا اختيار شيخ الإسلام وهو صحيح، حتى لا ينبني نكاح على الخداع، أن الزوج أو العريس يجي في وقت قدام المأذون ويتناسى هذه الشروط ويقول أنا تزوجت قبلت زواج ابنتك على الآن، على ما نقوله الآن، والتاني على باله أنه على الشروط السابقة اللي احنا متفقين عليها، بعد ذلك تقول أدي الفقهاء قالوا أن الشروط لازم تكون مقارنة وإحنا مقلناش. هذا خداع، والذي يخادع يخدعه الله سبحانه وتبارك وتعالى، فلا يحل لأحد أنه يتزوج على خديعة، أنه يخدع في الزواج. إذا اتفق على شيء قبل العقد وكان كالمتعارف عليه بينهما، إذا هو كالمشروط في أثناء العقد، يبقى الشرط كان متقدما على العقد إلا أن يلغياه في وقت العقد. في وقت العقد كنا متفقين على ثلاث أوض مش حاضر، فيقول له خلاص كفاية أوضتين بس، كفاية تدفع مهر كذا في وقت العقد. لكن طالما لم يلغى هذا الشيء الماضي فهو معتبر بالاتفاق السابق. يبقى الشرط ما كان في صلب العقد اتفاقا، ما كان قبل العقد على الراجح، ما يكون بعد العقد ليس داخلا فيه، ليس داخلا فيه، يعني تم كتب الكتاب خلاص، بعد كتب الكتاب يقول له على شرط انت تجيب كذا وتعمل كذا، لا خلاص الشرط ده كان قبل ذلك. هذا من الممكن الاتفاق على اشياء بعدها، لكن ليست داخلة في امر فسخ العقد او عدم فسخ العقد. الشروط في النكاح بيقول لنا انها قسمان، قسم صحيح لازم لا ينافي مقتضى العقد، هذا القسم الصحيح إذا لم يفي لها فلها الفسخ على التراخي بفعله لأبي عزمه. إذا هذا القسم الأول، القسم الصحيح أنواعه، أو أنه الصور بتاعته مثلا، بنذكر بعض الصور بالشرط من هذه الصور فقط، ويكون اتفاق على شيء آخر غير هذه الأشياء، ولكن ده للبيان إيه من هذه الشروط اللي نقول إذا لم يفي لها فلها الفسخ، قدمنا في الحديث السابق وهنا بنعيد للتكرار وللتوضيح وللاستذكار. زي زيادة المهر، زيادة المهر، فرضنا اتفقوا على مهر المثل 5000، لا عايزة تدفع لبنتي 7000 عشان أنا بجهزها بتجهيز أعلى شوي، واتفق قبلنا هذا الشيء، هذا زيادة في المهر ملزم بأن يوفي بهذا المهر. يبقى إن لم يوفي لها فلها الفسخ على التراخي، على التراخي بفعله للشيء المنافي لهذا الاتفاق، لكن بعزمه لا، ملهاش الفاسخ. يعني فرضنا ان هو بعد كده قال لها لا مش هقدر ادفع اللي احنا زياده اللي قلنا عليه، هدفع الاصل فقط. فنقول له هنسيب لك فرصه تدفع، يا اما من حقنا ان احنا نفسخ هذا العقد الذي بيننا. يبقى على ذلك هنا كونه يعزم على الشيء ما نفاش بقوله، هنا ما فيش قيمه لهذا العزم لعله يغيره. لكن اذا قال لا مش دافع اكثر من ذلك، طيب فسخنا هذا العقد، ليس لك انك تتم هذا النكاح. يبقى على ذلك الشروط المتفق عليها في صلب العقد ملزم بان يوفي بها. من امثلتها ذلك، من امثلتها التي ذكرناها ايضا في الحديث السابق، نفقت ولدها مده معينه ويكون هذا كالمهر او محسوبا من المهر. فتقول مثلا تجوز امراه والمراه دي معها طفل، تقول له حوديه فين؟ هيكون معي هذا الطفل إذا قبلت هذه، قبلت على شرط أنت تنفق عليه. أنت تنفق، هو مش ملزم ينفق عليه، مش ملزم. الآن قبل العقد الاتفاق كأنها تقول المهر بتاعي 5000، طيب أنت هتدفع لي منهم 1000، الباقي 4000 أنت تنفق على هذا منها، يبقى كأن هذا من المهر، كأن هذا من المهر. يبقى ده لما يقولنا كنفقت ولدها مدة معينة كأن هذا من المهر، مهر مثلي أنا أخذ 5000، ولكن أنا راضي هناخد 1000 بس بشرط ما تنفق على هذا الولد. فلما هيجي يحسب هننفق على الولد قد إيه، في الشهر هننفق عليه 100 جنيه في الشهر، يبقى في سنة 1200، يبقى في الأربع سنين بمبلغ كذا، يبقى أنا بيحسبها والله هذا يساوي مهرها، لا ده أزيد شوية مما يغتفر الزيادة اليسيرة لا شيء. لكن إذا كانت زيادة كثيرة ومهر مثلها لا يتحمله له أن يرفض لك، لا مش ده مهر مثلي، كأن يكون إنه هننفق عليه قد إيه، ده لسه عنده سنة، على ما يبقى عنده 14-15 سنة هننفق عليه هيطلعوا في 30,000 جنيه، لا ده كثير، أنت مهر مثلك يساوي 5 يساوي 6 هذا كثير، يبقى له أن يرفض مثل ذلك. لذلك يقول فقهاء إن هذه النفقة الزائدة إذا كانت من المهر أو مما يتسامح فيه في النقص بزيادة ونقصان فلا شيء، يبقى شرط مقبول ويعمل بهذا الشرط فيه. فإذا كان مثلها لا، هذا إجحاف وهذا كثير جدا فوق المهر، يبقى من حقه أنه يرفض هذا الشرط. من الشروط ألا يخرجها من دارها، وذكرناها قبل ذلك، منها ألا يتزوج عليه لكن منصوصا على ذلك، ألا يفرق بينها وبين أبويها، ده كله قدمناه في المرة السابقة. يبقى الشروط في النكاح قسمان، قسم صحيح لازم لا ينافي مقتضى العقد، قسم الثاني وهو الشرط الفاسد. الشرط الفاسد، الشرط الفاسد نوعان، نوع حيبطل لنا هذا العقد، ونوع حنقول العقد صحيح والشرط لا، والشرط لا. يبقى هنا الشروط كأنها بهذا الاعتبار ثلاث أقسام، قسم صحيح لابد أن يوفي به، إذا لم يفي به يبقى من حقها أن تفسخ على التراخي، قسم آخر باطل وهذا الشرط الباطل يلغي العقد لا يصح معه، قسم ثالث وهو شرط فاسد لاغي لا يؤثر في صحة العقد، العقد صحيح وهذا لا. يبقى ده بالاختصار إيه فيه، يبقى القسم الأول صحيح لازم، القسم الثاني شرط الفاسد وهو نوعان. النوع الأول نوع يبطل العقد، وده عبارة عن ثلاث أنواع زي ما بذكرها لنا في الكتاب هنا. الأولاني نكاح الشغار، الثاني نكاح المحلل، كذلك نكاح المتعة، دي ثلاث حالات اللي هو النكاح المؤقت. يبقى هذا النوع من الشروط مبطل للنكاح لأنه مؤثر في صحة العقد نفسه، العقد نفسه عقد على نكاح الشريعة ترفض مثل هذا النكاح، يبقى هنا يؤثر في العقد، يؤثر في صفة النكاح نكاح مخالف للشريعة، فهذا الشرط مبطل للنكاح نفسه. يبقى الشرط الفاسد نوعان، نوع يبطل النكاح اللي هو نكاح الشغار، نكاح التحليل المحلل، نكاح المتعة، ومثله أي نكاح يكون مؤقتا. النوع الثاني من الشرط الفاسد وهو الذي يصح معه النكاح والشرط لاغي، شرط ملغى ما هواش معتبر هذا الشرط، ولكن النكاح يكون صحيح. هذا القسم فيه أنواع، منه أن يشترط ألا مهر له، يقول لك أتزوجك على شرط ما لكيش مهر، ووافقت على هذا الشيء بعد ما دخل البيت لا عايز المهر بتاعه، يبقى هنا الشرط كعدمه، وجوده كعدمه، إن هو بيلغي ما افترضه الله عز وجل، ما فرضه الله. ربنا يقول وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، هو بيقول لا ملكيش، ربنا يقول لها، هو يقول ليس لك، يبقى ما قاله لغو لا قيمة له، ولها مهر مثلها، لها مهر مثلها، أو أن يشترط ألا نفقة لها حتى ولو قبل ذلك، ليس له ذلك. وأيضا يعني لا يعقل إن المرأة تدخل على هذا الشيء، إن طب بس تجوزني وبعد كده هاخده غصب عنك بعد ذلك، هذا غير مقبول. إن يدخله على شيء منافي للشريعة، النكاح بركته في الصدق، بركته في طاعة الله سبحانه وتعالى، ليس في الخداع من واحد من الطرفين، فليس لها أن تخدع وليس له أن يخدع. إذا هنا إذا اشترط عليها ألا نفقة لها فالشرط لاغي والنكاح صحيح، أو اشترطت أن يقسم لها أكثر من ضرتها، إن أنا 3 أيام وضرتي يوم واحد أو ضرتي يومين، هذا ليس لها ذلك، وإنما لابد من العدل بينه. أو أنها تشترط عدم الوطأ، إنه أو يشترط عليها أن أتزوجك بشرط عدم الوطأ، فإذا هذا النكاح شرط لاغي وله الوطأ. كذلك عدم تسليم نفسها إليها، هذا شرط لاغي، إذا اتفقوا على ذلك إنها يتزوجها وتفضل عند أهلها ولا تسلم نفسها إليه أبدا، هذا الشرط لاغي لا قيمة له، والعقد صحيح وملزمة بأن تسلم نفسها له. يقول لنا في المنار هنا القسم الفاسد نوعان، نوع يبطل النكاح وهو 3 أقسام، أحدها نكاح الشغار، أحدها نكاح الشغار. الشغار يفسره بأنه أن يزوجه موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته، ولا مهر بينهما، ولا مهر بينهما. ودي الصورة اللي هيتفق عليها الفقهاء، أن كل واحد زوج الآخر، هذا زوج أخته والثاني زوج أخته، هذا زوج ابنته وهذا زوج ابنته، وما فيش مهر، ما فيش مهر بينهما. لأن حقيقة الأمر أن المستفيد الرجلين، هذا الرجل المستفيد والرجل الثاني مستفيد، يبقى أنا أستفيد أنك تزوجني أختك وأنت تستفيد أنك تزوج أختي، ومفيش مهر، يبقى دي مش مستفيدة مهرا ولي مش مستفيدة مهرا، يبقى الحق الشرعي للبنتين ما لهمش حال، وللمستفيد ذلك هذا وهذا الولي والولي، فهذا النكاح من مما نهت عنه الشريعة. قال في الكافي، قال في الكافي اللي هو مين؟ ابن قدامة، ابن قدامة في الكافي قال ولا تختلف الرواية عن أحمد في فساده، لا تختلف الرواية عن أحمد في فساده. الشغار أصله عن الفراغ، الشغار وزي يقول لنا في مختار الصحاح شغر البلد بمعنى خلى من الناس، خلى من الناس، وبابه قطع، قطع يقطع. والشغار نكاح كان في الجاهلية، النكاح ده كان أصله موجودا في الجاهلية، وهو أن يقول الرجل لآخر زوجني ابنتك أو أختك على أن أزوجك ابنتي أو أختي، على أن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى، كأنهما رفع المهر وأخلي البضع عنه، جعل لهذا يتزوج والفرج ملوش حاجة، ما فيش دفع مهر في هذا الشيء لاستحلال فرجها، فهذا اللي كان في الجاهلية ونهى عنه الإسلام. بيقول لنا هنا في منار السبيل أو يجعل بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للأخرى، هذه صورة تانية من الصور اللي مختلف فيها، ولكن هو راجع لمعنى الشغار، يبقى كأنه بيقول إن المهر التعدي إن هتتزوج أختي وتدفع المهر لك تزودني أختك، ونحط فلوس في النص، حط فلوس في النص، كأن وضع المال في النص علشان يتقال في مهر، مش ما فيش مهر، لا في مهر، لكن الحقيقة أن الاستفادة للوليين، الولي مستفيد ولي مستفيد، يبقى هو استفاد بهذا الشيء إن قل المهر وأخذ هو متزوج أخت هذا والآخر تزوج أخته بمهر بسيط بين الاثنين، فهذا داخل فيه. روي عن عمر زيد بن ثابت أنهما فرقا في مثل هذا النكاح بين المتناكحين. في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، قال والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الشغار. الزيادة جاء في بعض الروايات أن روي الحديث هو اللي زاد، وإن جاءت مرفوعة في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عن الأعرج أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته. العباس ابن عبد الله بن عباس، ابن عبد الله بن عباس اسمه العباس على اسم أبيه اللي هو العباس بن عبد المطلب. العباس ابن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وعبد الرحمن بن الحكم أنكح العباس ابنته، وكان جعل صداقا، جعل صداقا يعني كل واحد زوج الثاني ابنته وحط صداق في النص مهر للاثنين. فكتب معاوية إلى مروان يأمره أن يفرق بينهما، يأمره أن يفرق. مروان الحاكم اللي كان على المدينة، الأمين اللي كان على المدينة، فكتب إليه معاوية وهو الخليفة، كتب إليه أن يفرق بين الزوج والزوجة مع الاثنين. وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى حتى بوجود مهر بين الاثنين، لأن العادة أن يكون هذا المهر ليس مهر المثل، ليس مهر المثل، يوم واحد يتزوج أخت الآخر وبعدين علشان تزوجني أختك، يبقى هنا لا يتغاضى عن مهر. مهر المثل يكون 10,000، مهر خلص ندفعه 500، ندفعه 1,000، ندفعه 2,000، يبقى ينقص من المهر وصاد ما هو يستفيد في ذلك. الشريعة جعلت المهر ليس للولي، ليس للأب، ليس للابن، ليس للأخ، إنما المهر للمرأة نفسها. المهر نحلة، عطية من الله عز وجل للمرأة نفسها. فمعاوية رضي الله عنه قال: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث حسنه الألباني بيقول لنا في المنار: ولأنه شرط عقد في عقد، شرط عقد في عقد، هنا عقد في عقد، عقد نكاح في عقد نكاح آخر، كأنه بيقول له هتزودني أختك هزودك أختي، مش هتزودني مش هزودك، سواء في مهر ولا ما فيش مهر. يبقى هنا كأن الفائدة للوليين، هذا الولي وهذا الولي، وفي النهاية المهر حاجة زيدة، يعني سواء هم وضعوا مهرا أو لم يضعوا مهرا فيه. والكما لو باعه ثوبه بشرط أن يبيعه ثوبه، يبقى فيه صورة تداني، شيء من الإنسان عايز أستفيد، اللي أنا أقدر أستفيده منه في البيع. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك، أن الإنسان يشترط بيعا في بيع وبيعة في بيع، هذا ممنوع منه في الشرعي. فلما تقول له أبيع لك الثوب الفلاني بشرط تبيع لي الحاجة الفلانية، ممنوع، ممنوع شرعا ذلك. كل بيع يكون قائما بذاته حتى يصح البيع. يبقى هذه السلعة لها ثمن كذا، سلعة أخرى يبقى بيع مفارق للبيع الآخر. لو حدث شيء يفسد هذا البيع ما يقدرش يفسد البيع الثاني. إذا كان ده في البيع اللي هي في الأموال والأشياء التافهة اللي ملهاش القيمة الكبيرة، كيف يكون في أمر النكاح؟ إن زودني أختك وزودك أختي، تقوم أنت تضرب أختي ضرب لك أختك، أنت تطلقها أنا أطلقها. زواج البدل في كثيرا بين الناس مش لهذا الشيء. تلاقي الواحدة قاعدة مع جوزها خايفة ألا أخوها يعمل حاجة مع زوجته، يروح زوجها عامل فيها هذا الشيء. وده كتير بقى تسمع هذا الشيء كثيرا من النساء، تلاقي زوجها يضربها من غير سبب. ليه؟ عشان أخوك ضرب أختي، عشان أخوك ضرب أختي، ده يمنع من المصروف، الآخر منع من المصروف. لذلك الشريعة منعت هذا الشيء. النكاح يكون نكاح رغبة، نكاح رغبة، ما هوش استغلال، استغل هجوزك أختي بقى جوازة بسيطة، هتجوزني أختك لأنا هدفع حاجة ولا أنت هتدفع حاجة. لا يكون على حساب المرأة أنك تضرها وأنك تخدعها وأنك لا تعطيها حقها الشرعي. لكن هل معنى ذلك لو أن إنسانا تزوج أخت إنسان وأعطاها المهر الشرعي الذي لها، ثم بعد ذلك هذا الآخر طلب من هذا الأول يتزوج أخته نكاحا آخر غير ذلك؟ هذا دي صورة ودي صورة أخرى، هذا ما فيش مانع من هذا الشيء. إن هذا أراد أن يتزوج بهذه ودفع لها مهرها، الآخر بعد ذلك أراد أن يتزوج أخرى، ما هوش أمر بدل تجوزني أجوزك ما تجوزيش ما تجوزيش، لا ما هوش هذه الصورة. إذا كان على هذه الصورة اللي هي صورة الاشتراط مع التفريط في المهر، في هذه الصورة الممنوع. يقول لنا الحافظ في فتح الباري في حديث رواه البخاري من حديث ابن عمر رواه مسلم أيضا، لفظ البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. والشغار أن يزود الرجل ابنته على أن يزوده الآخر ابنته ليس بينهما صداق. في صحيح مسلم بنفس هذه الصيغة نهى عن الشغار، والشغار أن يزود الرجل ابنته على أن يزوده ابنته وليس بينهما صداق. يقول الحافظ: وقع عند المصنف عند الإمام البخاري تفسير الشغار من قول نافع من قول نافع من حديث رواه البخاري من حديث عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر. فهنا الراوي الإمام مالك بروي عن نافع عن السلسلة الذهبية مالك عن نافع عن ابن عمر. فوقع في رواية عند البخاري أن الذي فسر ذلك ونافع فذكر قال من قول نافع قال عبيد الله بن عمر اللي هو العمر عبيد الله بن حفص ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابن حفص بن عاصم بن عبد الله ابن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عبيد الله بن عمر العمري وهذا ثقة قلت لنافع ما الشغار ما الشغار فقال فذكر ذلك الشغار أن يزود الرجل ابنته على أن يزوده ابنته وليس بينهما صداق. يبقى راوي الحديث بيذكر أنه سأل شيخه اللي هو نافع مولى عبد الله بن عمر عن الشغار فأخبره أن الشغار هو أن يزود الرجل ابنته على أن يزودها ابنته وليس بينهما صداق. في رواية أخرى عن عبد الله بن عمر في صحيح مسلم عن عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ده إسناد آخر عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيذكر زاد والشغار أن يقول الرجل للرجل زودني ابنتك وأزودك ابنتي وزودني أختك وأزودك أختي. يبقى هنا التفسير من الراوي للحديث هذا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. يقول الحافظ هذا يحتمل أن يكون من كلام عبيد الله فيرجع إلى أن نافع هو الذي فسر له كان الرواية الثانية عن غير نافع ويحتمل أن يكون تلقاه عن أبي زناد اللي هو شيخه في رواية حديث أبي هريرة. قال وفي الحديث الآخر جاء عن أنس وعن جابر مثل ذلك فأخرج عبد الرزاق من حديث معمر عن ثابت وأبان عن أنس مرفوعا لا شغار في الإسلام والشغار أن يزوج الرجل الرجل أخته بأخته. وذكر البيهقي من حديث جابر مرفوعا نهي عن الشغار والشغار أن ينكح هذه بهذه بغير صداق بضع هذه صداق هذه وبضع هذه صداق هذه. يبقى كأن رواة الحديث إما أنهم هذا التفسير من الصحابة فهموا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. وذلك يقول القرطبي تفسير الشغار صحيح موافق لما ذكره أهل اللغة فإن كان مرفوعا يعني للنبي صلى الله عليه وسلم فهو المقصود وإن كان من قول الصحابي فمقبول أيضا لأنه أعلم بالمقال وأقعد بالحال. الصحابي أعلم بما يرويه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بالقول ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وأقعد بالحال يعني حال قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث وأفهم للقصة المصاحبة لرواية النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث. اختلف الفقهاء هل يعتبر في الشغار الممنوع ظاهر الحديث في تفسيره. الحديث فيه وصفان تزويد من الوليين وليته الآخر بشرط أن يزوده وليته والتالي الخلو من الصداق. يبقى الحديث اللي منصوص فيه شرطا في هذا الحديث أن كل واحد يشترط زودني أختك أو زودني ابنتك أو زودني قريبتك. الشرط الثاني ما فيش مهر. يبقى هنا هل لابد من الشرطين يكون مذكورين فيها ولا انه ممكن ما يذكرش واحدا من الشرطين ويكون النكاح هو نكاح الشغار. يقول حافظ فمنهم من اعتبرهما معا حتى لا يمنع مثلا اذا زوج كل منهما الاخر بغير شرط وان لم يذكر الصداق او زوج كل منهما الاخر بالشرط وذكر الصداق. وذهب اكثر الشافعيه الى ان عله النهي الاشتراك في البضين. يبقى هنا لو واحد قال للآخر زودني بنتك وزوجك ابنتي قالوا هذا الشغار. فبعض أهل العلم ذكروا ذلك. يبقى ده الشغار اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم سواء ذكروا أن ما فيش مهر أو في مهر وكان بسيطا أو أنه بضع كل واحدة منهما هو مهر الأخرى. ذهب أكثر الشافعية إلى أن علة النهي الاشتراك في البضع لأن بضع كل منهما يصير مورد العقل وجعل البضع صداقا مخالف لإيراد عقد النكاح وليس المقتضي المقران ترك ذكر الصداق لأن النكاح يصح بدون تسمية. وكأن عند الشافعية بيقول العلة الاشتراك في البضع كأن كل واحد ما دفعش مهرا لا خلى غيره اللي يتخلى يبقى أخته هي المهر بتاع التاني والثاني زوجه أخته وهذه هي المهر اللي للأول. يبقى كل واحد تزويجه للأخرى لوليته هذا هو الصداق. فكأن الصداق الآن مشتركا بين الاثنين، كل واحد وضع الأخرى هو المهر الذي يدفعه لصاحبتها. يبقى عند الشافعي يقولوا أنه لو ذكر المهر أو لم يذكر المهر العلة في المنع التشريك في البضع باشتراك البضع. اختلفوا فيما إذا لم نصرح بذكر البضع، يعني ما قالش إن بضع هذه مهر الأخرى، قال فالأصح عندهم الصح، المعنى إذا قال له أزوجك أختي تدفع لها مهر كذا، يبقى هذه زيجة وفيها مهر، والثاني قال له أزوجك أختي وتدفع لها مهر كذا، قال خلاص المهر مذكور هنا وما هيش دي البضع بتاعت الأخرى، يبقى هنا هذه صورة صحيحة عند بعضهم. لكن حافظ يقول لا، ده نص الشافعي على خلاف ذلك. الإمام الشافعي نص على أن هذه صورة الشفار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موجود في كتاب الأم الإمام الشافعي، ولفظه إذا زوج الرجل ابنته أو المرأة يلي أمرها من كانت لآخر على أن صداق كل واحدة بضع الأخرى أو على أن ينكحه الأخرى ولم يسمي أحد منهما لواحدة منهما صداقة، فهذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا زوجني أختك زوجك أختي ما ذكروش صداقة. طيب قال وهو مفسوخ، وهو مفسوخ يعني هذا النكاح مفسوخ، وإن كان فتح الباري مكتوبة منسوخ هذه خطأ، هذه خطأ اللي صابها، وهو مفسوخ، وده بالرجوع لكلام الشافعي في الأم قال ذلك. وإن أصاب يعني النكاح نفسه نكاح باطل ما هوش معتبر. وإن أصاب كل واحد منهما فلكل واحدة منهما مهر مثلها وعليها العدة، وهو كالنكاح الفاسد في جميع أحكامه لا يختلف. يعني يقول حتى لو دخل بها، حتى لو دخل بها يعطيها مهر مثلها وحكم حكم النكاح الفاسد في جميع أحكامه. واختلف نص الشافعي فيما إذا سمى مع ذلك مهرا، فنص في الإملاء على البطلان، وظاهر نصه في المختصر الصح، وذكر كلام الشافعية في ذلك. نقل الخرقي أن أحمد نص على أن علة البطلان ترك ذكر المهر، ورجح ابن تيمية في المحرر أن العلة التشريك في البضع، يعني خلاف الفقهاء هل العلة إن ما ذكروش مهر يبقى بناء على ذلك لو ذكروا كل واحدة مهر المثل يبقى النكاح صحيح، ولا العلة أنه اشترك في البضع، كان يقول حتى لو ذكر مهرا فالنكاح ما تمش إلا بالبدل، إن هتجوزني هزوجك حتى لو دفعت كذا مش هتجوزك إلا بأنك تزوجني الأخرى، فهذا التشريك في البضع. يقول ابن دقيق العيد ما نص عليه أحمد هو ظاهر التفسير المذكور في القرآن في الحديث لقوله ولا صداق بينهما، فإنه يشعر بأن جهة الفساد ذلك اللي هو إنه التشريك أو ترك ذكر المهر ولا مهر بينهم. يقول وإن كان يحتمل أن يكون ذلك ذكر لملازمته لجهة الفساد، ثم قال وعلى الجملة كلام دقيق العيد ففيه شعور بأن عدم الصداق له مدخل في النهي، له مدخل في النهي. يقول ابن عبد البر أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز، يبقى اتفاقا للنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، لكن لا يجوز. هل نقول يحرم ويصح النكاح، ولا انه يحرم وهو باطل؟ يحرم وهو باطل. واضح من فعل معاوية انه فرق، يبقى هنا فهم النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا باطل، وهذا الموافق للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فجمهور العلماء على البطلان على انه باطل، وذهب الاحناف الى انه صحيح ويجب فيه مهر المثل، يعني صححوا النكاح وأوجبوا فيه قول مهر المثل، وإذا مروي عن أحمد ومروي عن إسحاق ومروي عن أبي ثور، وهو قول في مذهب الشافعي على ذلك. لكن الموافق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه باطل، طالما أنه صار شرطا تشريك في البضع، تجوزني أجوزك ما تجوزنيش ما جوزكش، يبقى على ذلك هذا باطل. لكن إذا تزوجت أخت فلانا بمهر كذا تم هذا النكاح، نكاح آخر هذا يتزوج من أخت الأول بمهر كذا، كل نكاح منفصل على الآخر مش تعليق، إذا ما جوزتنيش مش هجوزك، فهذا النكاح يكون صحيح. يقول الإمام النووي أجمعوا على أن نكاح على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ وغيرهن كالبنات في ذلك، كأنه يقول لنا أنه النص على واحدة ليس تخصيصا لهذه الواحدة، يعني نص على بعض أفراد العام ليس تخصيصا لها. فإذا قال أن يقول الرجل زودني ابنتك على أن زودك ابنتي، مش معناه أن هذا النص فقط، يبقى غيره لا، لا تتنصيص على بعض أفراد العام في ذلك. يبقى إذا كان هذا وليا لابنته، هذا وليا لأخته، هذا وليا لابنة أخيه، هذا وليا لابنة ابنه، يبقى كل صور واحدة، كل الصور واحدة. يقول لك أزودك ابنة أخي على أن تزودني ابنة أخيك، هي نفس الصورة اللي في الأول. فده قول نووي أجمع على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخي وغيرهن كالبنات في ذلك. نرجع للمنار، يقول لنا تاني نوع من أنواع النكاح وهو نكاح المحلل. يبقى النكاح الأول اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو نكاح الشغار. يقول الرجل الآخر زودني ابنتك على أن أزودك ابنتك، ولا مهر بينهم، أو في مهر بين الاثنين، بس الأصل أنه تعليق واحد من النكاح على النكاح الآخر، هذا ممنوع منه. لكن هذا النكاح مش معلق على الآخر، هذا تزوج أخت هذا ولها مهرها وتم أمرها، الآخر تزوج بأخته، فلا مانع من ذلك، لا مانع من نكاح البدل إذا لم يكن واحد من الاثنين شرطا في صحة النكاح الآخر، واضح؟ وإذا لم يكن أمر التزويد على التفريط في المهر الواحد، يبقى كل واحدة لها مهر مثلها، يبقى النكاح يصح في ذلك طالما أخذت مهر مثلها ولم يشترط أن هذا النكاح أصاب هذا النكاح، واضحة دي؟ طيب. النوع الثاني من أنواع النكاح اللي هنسميه فيه شرط، الشرط بيعمل إيه فيه؟ يبطل النكاح، شرط غير جائز وهو مبطل لهذا النكاح. هنقول هو نكاح المحلل، المحلل يعني إنسان بيتزوج ليحل المرأة لزوجها الأول. إلى الصورة هيكون رجل طلق امرأته ثلاث طلقات بانت منه، محتال على إنسان تعالى تجوز هذه المرأة وطلقها علشان تحلها لزوجها الأول. يبقى هنا الأمر على هذا الشيء بنسميه نكاح التحليل، نكاح المحلل. يقول ذكره بقوله اللي هو الشيخ مرعي، أو يتزوج بشرط أنه إذا أحلها طلق. يبقى ده النكاح الثاني نكاح المحلل، يتزوج ويشترطون عليه انك اذا تزوجتها طلقتها. يبقى دي صورة من الصور اللي فيها. يقول طيب عقد النكاح انه اتزوج فلانة قبلت نكاحها على اني اذا تزوجتها صارت طالق، يبقى مجرد ما هو تجوزها دخل بها فاصبح طالق بعد ما دخل بها، يبقى هذه صورة. او انه ملزم بان يطلقها، جعلوا هذا شرطا في صلب العقد انك اذا تزوجتها ودخلت بها طلقتها، وهو باطل حرام في قول عامة اهل العلم. هنا الزواج الشرعي ثاني يتزوج المرأة نكاحا احله الله سبحانه وتبارك وتعالى، النكاح الشرعي يتزوج الانسان يكون بينه وبين امرأته الألفة والمودة والرحمة، طاعة الله عز وجل فيه وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المرأة والرجل على ذلك. يجعل النكاح الطلاق فيه علاجا لصورة من الصور وحالة من الأحوال اللي تستحيل فيها العشرة بين الاثنين. يبقى الرجل يتزوج المرأة المطلوب أن يعاشرها بالمعروف، لهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. عاش الرجل معها صدر من المرأة ما يضايق الرجل وما يؤذيه، فأمر الله سبحانه وتبارك وتعالى بالعظم، عظوهن واهجرهن في المضاجع، وبعدين آخر حاجة اضربهن، اضربهن، ما فيش فايدة، ما تتغيرش المرأة يبقى طلقها. الطلاق مرتين، يبقى لك مرة أن تطلق وتشاور عقلك فيها في خلال هذه المرة، يا إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يبقى لك ذلك. الشريعة تخاطب عقل الإنسان وتأمره أن يكون حليما، إن كن حليما في تصرفك، ليه تستعجل على نفسك أمرا لك فيه ساعة؟ طلق مرتين بعدين طلقة ثالثة بعد ذلك، لك مرة، وخلال هذه المرة انت شاور عقلك، عايز ترجعها رجعها، عايز تسيبها سيبها، وتبين بهذه الطلقة. يبقى لا معنى أنك تقول أنت طالق ثلاثة وليه تستعجل على نفسك ثلاث طلقات مع ان بالواحده حتبين حتبين وهتقعد العده هتقعد العده؟ يبقى خليك ذكي وفكر في الشيء ان هي طلقه واحده انت عايزها تمشي خلاص، بعد ما تنقضي الحيضات بتاعتها حتبين منك هذه المراه، ولكن تكون البينونه بينونه صغرى. يبقى لك ان تفكر بعد ذلك، عايز ترجع تتزوجها ثاني ما فيش مشكله، ارجع تجوزها مره ثانيه، هنا تزوجها مرة ثانية أو راجعها وبعدين مكث معها فترة، خلال هذه الفترة راجعت مرة أخرى تؤذيه ونسبتهم شقاق بينهما، فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاحا يوفق له بينهما، عظوهن واهجرهن في المضاجع وبعد ذلك اضربوهن. مفيش فائدة يبقى لك الطلقة الثانية. وهنا الآن هتفكر، أنا طلقت قبل كده وأنا رجعتها، طيب الآن وبرضو المرأة هتفكر في هذا الشيء، هنا مش شرط انك رجعها على طول، رجعها لعلك ترجعها ترى مطلقها طلقة ثالثة بعد ذلك، ولكن دعها فترة يمكن انت تفكر كويس وتشوف انك محتاج اليها وهي تفكر ايضا في هذا الشيء محتاج لبيتها وكذا، يبقى فترة. وذكر ربنا ذكر مرة، ما قالش طلق ثلاثا مرة واحدة بقول واحد، ولكن جعل مرة ومرة ومرة. يبقى هنا إذا طلقت هذه المرأة لك أن تراجع مرة ثانية إذا كان في خلال العدة، إذا انقضت العدة وبانت منك لك أن تتزوجها مرة ثانية. الآن فاضل لك طلقة واحدة، يبقى أنت مع قصة الطلاق دي قدامك فترة في التفكير والتروي، جد في هذه المرة يبقى اللي بيطلق المرة الثالثة بعد ما تروى في خلال المرتين، بقى الآن هو يعقل الأمر الذي هو فيه وهو يفهم إنها المرة الأخيرة ملفش رجوع بعد ذلك. فإن طلقها طلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أما يتجوزها إنسان آخر دي بقى عقوبة للاثنين، عقوبة للرجل وزوجته. الرجل اللي بيتعجل في الطلاق يطلق يطلق، طب خدها منك واحد تاني، يقعد هو بحصرته يا ترى هيطلقها التاني ده ولا مش هيطلقها، يبقى هنا الشريعة قصدت هذا الشيء عقوبة لك انت، ايه اللي خلك تستعجل وتطلق مرة ورا مرة ورا مرة ومرة تطلق خدها واحد اخر منك، والان اقعد انت بقى في حيرة ده ممكن يطلقها مش ممكن. فان طلقها فلا جناح عليهم ان يتراجع لو طلق هذا الانسان. يبقى كأن الشريعة تقصد عقوبة لهذا الانسان. فإذا كان التحليل جائزا هل توجد هذه العقوبة الآن؟ خلاص انه هو يجيب لها واحد خد اتجوزها للادي وارجعها انا تاني بكرة وانتهى هذا الامر. لذلك التحليل يناقض شرع الله سبحانه وتعالى. الشريعة قصدت عقوبة المرأة وعقوبة الرجل. المرأة يمكن هي عايزة ترجع لزوجها هذا تحن إليه، لك في امرأة رفاعة لما طلقها الطلقة الثالثة وتزوجها عبد الرحمن بن الزبير بعد ذلك حنت لرفاعة أنها ترجع إليه، حنت ترجع لزوجها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ عايزة ترجعي مرة ثانية؟ قالت نعم. قال لها حتى تذوق عسيلتها ويذوق عسيلتها. إذا هذه كانت من الله عز وجل حكمة من الله، عقوبة لهذه المرأة، إيه اللي خلاك تعملي في زوجك اللي خليك الله ثلاث طلقات؟ عقوبة للرجل، إيه اللي خلاك تتهور وإحنا قلنا لك الطلاق مرتان وكل مرة إمساك معروف أو تسريح بإحسان، المرة الثالثة مالكش ذوق حتى تنكح زوجا غيرك. وعلى ذلك كانت عقوبة للاثنين بهذا الشيء عشان ما حدش يتلاعب بأمر الطلاق ان يطلق بمزاجه ويرجع بمزاجه، لا، فجعل الطلاق ثلاث تطليقات. كان اهل الجاهلية الطلاق عندهم مفتوحا ما فيش عدد للطلاق، ويقول للمرأة اني حعلقك لا هتبقي زوجة ولا هتبقي مفارقة، فازاي يكون اطلق كل ما تيجي العدة بتاعتك تنقضي هرجعك اطلقك ارجعك، تفضل معلقة لغاية ما تموت هذه المرأة على ذلك. ده الإسلام منع ذلك، لا لا ملكش، هم طلقتين فقط والطلقة الثالثة تبين منك هذه المرأة بينونة كبرى فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غير. يبقى هنا فهمنا من قصة الزواج والطلاق إنه مقصود من رب العالمين سبحانه بحكمته أن المرأة إذا طلقت في المرة الثالثة لا ترجع لزوجها الأول حتى يتزوجها إنسان آخر، لعل هذا الإنسان الجديد تقدر المرأة تعيش معه ويقدر يستوعبها فتعمل معه الأشياء الطيبة اللي ما كانتش تعملها مع الأول، تخاف أن يطلقه أيضا، لعل هذا الإنسان يكون شديدا عليها زهقها في حياتها تقوم تعرف قيمة زوجها الأولاني تحرم تعمل هذا الشيء لو رضعته مرة أخرى. فحكمة من الشارع الحكيم أنه بعد الطلقة الثالثة لا تحل لهذا الذي طلقها ثلاثا حتى تتزوج من إنسان آخر. يبقى لما يجي حد يبيح التحليل انه اطلاق الثلاث طلقات الآن يزوجها أي إنسان يقعد معها ليلة ويسيبها، يبقى كأنه الأمر زيه زي الزنا، زي والعياذ بالله. ولكن الزنا شيء كان في السر، هذا في العلن بين الزوج وبين أهلها وبين الرجل الجديد بين هؤلاء، يبقى هو شبيه بذلك. لذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان الذي يفعل ذلك التيس المستعار، سماه التيس خروف المستعار اللي واخدين بيستعيروه عشان يلقح النعاج بتاع الجار الآخر. عند الفلاحين معروف هذا الشيء، انه يستأجر الدينة الخروف بتاعك عشان عندي كم نعجة يبات معهم فترة علشان يخلفوا عندي. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإنسان بأنه حيوان، وصفه بأنه حيوان التيس المستعار. مش كده وبس، لعنه النبي صلى الله عليه وسلم عليه كما في هذا الحديث لأمامنا رواه أبو داود بن ماجه والترمذي وابن ماجه. وقال الألباني حديث صحيح، قال الترمذي قبل ذلك حسن صحيح، لعن الله المحلل والمحلل له. لعن الله المحلل يعني التيس المستعار، الزوج الجديد اللي جاي عشان يحلها، هذا المحلل. والمحلل له الأولاني، الزوج الأولاني اللي هو طلق ثلاث تطليقات. العمل على ذلك عند أهل العلم أنه يحرم نكاح المحل، هذا حرام. العمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب وابنه عثمان، وروي عن علي وابن عباس رضي الله عن الجميع. بيقول لنا يبقى الصورة هنا أن يتزوج بشرط أنه إذا أحلها طلقها أو ينويه، أو ينويهم. الذي ينوي الآن مين بقى اللي بينوي؟ الزوج الجديد. الزوج الجديد هو الذي ينوي هذا الشيء، إنه هيتجوزها يوم ويومين ويسيبها للتاني زين، أو ينويه بقلبه، فالنكاح باطن أيضا نص عليه إمام أحمد. روى نافع عن ابن عمر أن رجلا قال له تزوجتها أحلها لزوجها لم يأمرني ولم يعلم. هذا الزوج الجديد أعرف أن جوزها الأولين طلقها ثلاثا، طب أنا هتجوزها يومين ثلاثة وبعدين أسيبها عشان أحللها لزوجها الأول. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا، إلا نكاح رغبة، إلا نكاح، أو إلا نكاح رغبة، إلا أن تنكحها نكاح رغبة، إن أعجبتك أمسكتها وإن كرهتها فارقتها. يبقى النكاح مش لعب، مش بتجوز لعبة لا، ولكن تتزوج حتى تعيش حياة زوجية مع امرأة أعجبتك وأردت أن تبني بها بيتا. قال إن أعجبتك أمسكتها وإن كرهتها فارقتها. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وإن كنا نعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحا، نعده مثل ذلك اللي بيتزوج امرأة عشان يحللها الجزء الأولاني، كنا نعد هذا سفاحا. وقال عبد الله بن عمر لا يزال زانيين وإن مكث 20 سنة. لهذا المحلل تزوج هذه ليحلها لزوجها العدد الجوز عشان يطلعها، ولكن فرضنا فضل معها هو بهذه النية ناوي إن هو يطلعها ترجع الأولاني وأعد معها إن شاء الله 20 سنة. يقول ابن عمر وإن مكث 20 سنة إذا علم أنه يريد أن يحلها أو إذا أعلم ذلك. قال الألباني صحيح، قال وهو قول عثمان رضي الله عنه. وجاء رجل إلى ابن عباس فقال إن عمي طلق امرأته 3، أيحلها له رجل؟ الرجل بيسأل كأنه هو عايز يعمل هذا الشيء، عمه طلق زوجته، طب اتجوز مرأة عمي هذه وطلقها ترجع لعمي مرة أخرى. فقال من يخادع الله يخدعه، من يخادع الله يخدع. هذه الأشياء اللي مبنية على معصية الله عز وجل مشؤومة، أشياء مشؤومة، سليفعل هذا الشيء والمرأة تطلق منه يرجع تاني يطلقها 3 وترجع تاني لهذا الشيء، وتبقى الحياة بينهما شؤم في معصية الله سبحانه تبارك وتعالى. فقال ابن عباس رضي الله عنهما من يخادع الله يخدع. الشيخ الألباني ما تكلمش عن هذا الأثر، ولكن صححه الشيخ صالح صاحب التكميل، صحح إسناده. قال أو يتفق عليه قبل العقد، أو يتفق عليه قبل العقد، يعني هذا الزوج يتفق مع الزوج الجديد أن يتجوزها علشان كذا، أو ولي المرأة يتفق معها قبل ما نعمل العقد، أنت هتجوزها ليلتين ولا ليلة وتسيبها بعد كده ترجع زوجها الأولين. ولم يذكر فيه أو يتفق عليه قبل العقد، حتى ولو لم يذكر في العقد طالما أنه يتفق على ذلك فلا يصح إن لم يرجع عنها. يعني فرضنا هذا الزوج قبل العقد قالوا له هذا الشيء، ماشي ماشي هتجوزها، وبعد كده في وقت العقد ما ذكروش ولا نوى هذا الشيء، يبقى تزوجها كأنه أيضا خدعه، أنه تزوجها زواجا حقيقيا نوى هذا الشيء، صارت له يصح العقد الآن، لأنه هو الذي يملك التطليق، وهو نيته كان نكاحا أبديا وليس نكاحا مؤقتا. ذكرنا طبعا قبل ذلك أن النكاح في الإسلام هو نكاح مؤبد، الأصل ذلك أن النكاح على التأبيد، بتزوج المرأة ما فيش تأقيش، مش بجوزها أقعد شهرين وأسيبها، أقعد سنة وأسيبها، أقعد 20 سنة وأسيبها، لا، ما فيش هذه النية فيها، ولكنه نكاح على التأبيد. فرضنا بعد ما تزوجها بدأ لهم فطلقها، خلاص حر طلقها، لكن الأصل في نية الزواج أنك تتزوج لتقيم بيتا على طاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى، فتكون زوجتك في الدنيا، فإذا دخلت الجنة أنت وهي كانت زوجتك في الجنة أيضا، ده معنى النكاح مؤبد على التأبيد، فزوجتك في الدنيا وهي زوجتك، بل خير نسائك في الجنة تكون زوجتك التي كانت في الدنيا. يبقى هنا إذا تزوجها نكاحا رغبة انه عايزها فعلا، حتى لو قال قبل ذلك هذا الشيء ولكن لم يذكر في العقد وتزوجها على ذلك فالنكاح صحيح، لانه في العقد لم يذكر ذلك، ونية هذا الزوج انه زوجها ابدا، انه زوجها على طول. فان حصل ذلك صح لخلوه عن نية التحليل وشرطه، وعليه يحمل حديث ذي الرقعتين، حديث ذو الرقعة أو أثر ذو الرقعتين، مش حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو أثر حصل في عهد عمر رضي الله عنه. الأثر هو أثر صحيح، ورواه أبو حفص بإسناد عن محمد بن سيرين، قال قدم مكة رجل ومعه إخوة له صغار. الأثر إسناده فيه ضعف، الأثر إسناده فيه ضعف. قدم مكة رجل ومعه إخوة له صغار وعليه إزار، من بين يديه رقعة ومن خلفه رقعة، فسأل عمر فلم يعطيه شيئا، فبينما هو كذلك إذ نزغ الشيطان بين رجل من قريش وبين امرأته فطلقها ثلاثة. هنا الرجل فقير جاي مع أخواته صغيرين، وجاء المدينة ما حلتوش حاجة، لابس إزار مرقوع فيه رقعتان، فراح لعمر يطلب منه، ما كانش عند عمر ما يعطيه، فلم يعطيه شيئا، ما ادهوش شيئا، فالرجل انصرف. فحصل أن رجلا من أهل المدينة نزغ الشيطان بينه وبين امرأته فطلقها ثلاثة، وكان عمر رضي الله عنه يمضي طلاق الثلاثة، إذا طلق رجل امرأته ثلاثة بطلاق ثلاثة يوقعه ثلاثة، وحيجي في الطلاق هذا الحكم والكلام إلا عليه. فقال هل لك أن تعطي ذا الرقعتين شيئا ويحل لك لي؟ ده مين بقى اللي بيقول هنا؟ زوج المرأة اللي هو طلقها ثلاث، يعني كان بيمن عليها عايزة ترجعي لي، طب ادفعي له، ادفعي لذي الرقعتين شيئا ويحل لي. المرأة كانت واعية ذكية، قالت له اديك، قالت نعم إن شئت إن شئت. فأخبروه بذلك، يعني هذا الزوج راح للرجل الفقير الغلبان اللي جاي معاه يا إخواته، فقال إنه تتزوج زوجتي هذه وعشان تحلل هذه، قال نعم، والرجل خدعه بهذا الشيء، ذو الرقعتين ما نواش لا يحلها له ولا غيره، فتزوجها فدخل بها. فلما أصبحت أدخلت إخوته الدار، يعني المرأة كانت عايزة تزوج هذا الإنسان أو عايزة تخلص من جوزها الأولين، فجوزها طلقها ثلاثا، الآن تزوجت ذو الرقعتين، راحت ملبسة لبس حلو، وتاني يوم هات إخواتك دخلهم في البيت، يبقوا عزوة معانا في البيت، بحيث الأولين ما يعرفش يدخل أبو. فجاء القرشي يحوم حول الدار، مش عارف يدخل الآن، يحوم حول الدار ويقول يا ويله غلب على امرأته. فأتى عمر فقال يا أمير المؤمنين غلبت على امرأتي. قال من غلبك؟ قال ذو رقعتين. قال أرسلوا إلي. عمر مش عارف إيه الحكاية اللي فيها، يقول غلبت على امرأتي رأيت ذو رقعتين. فلما جاءه الرسول قالت له المرأة، امرأة ذكية جدا، قالت المرأة لزوجها بقى الجديد الآن، كيف موضعك من قومك؟ أنت في القبيلة بتاعتك كيف؟ قال ليس الموضع بأس، أنا موضعي كويس في قومي، يعني فقير كل حاجة بس موضعي كويس. قالت إن أمير المؤمنين يقول لك طلق امرأتك، يعني عمر بعت لك عشان حيختبرك حيمتحنك حيقول لك طلقني، إذا قلت أيوة يبقى أنت متزوج زواج تحليل، حيضربك على يوعك ضرب، خد بالك، شوف ذكاء المرأة، شوف ذكاء المرأة، عملت اللعبة كلها وهي اللي استفادت. فقالت إن أمير المؤمنين يقول لك طلق امرأتك، فقل لا والله لا أطلقها، فإنه لا يكرهك، مش هيكرهك، مش هيبصبك على ذلك. فألبسته حلة، لبسته بدلة وروح لعمر، فلما رآه عمر قال الحمد لله الذي رزق ذا الرقعتين. يبقى كأن عمر كان عايز يديه بس ما كانش فيه إيمان، لما جه يشحت من عمر الآن ربنا رزقه حلة. فدخل على عمر فقال تطلق امرأتك هي اللي توقعته المرأة؟ قال عمر، قال لا والله لا أطلقها. قال عمر لو طلقتها لأوجعت رأسك بصدر، لو طلقتها لكنت أو أنت فعلا مزوجها هذا النكاح. الألباني ضعف هذا الأثر لأنه مشهور عند أهل السير. يقول هنا ولهذا قالوا من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، من لا فرقة بيده لا أثر نيته. مين بقى الذي لا فرقة بيده الآن؟ الزوج الأولين، الزوج الأول يبقى لا أثر لنيته. يبقى هو عمل هذا الشيء، لو أن هذا الأول أثر في الزوج الثاني والزوج الثاني فعلا تزوجها بهذه النية بهذا الشرط فالنكاح باطل، حتى لو دخل بها لا يحلها للزوج الأول لأن النكاح ليس صحيح. لكن هذا خدعه فنوى نكاحا صحيحا نكاحا دائما، لذلك لم يطلق المرأة، فلم يفرق عمر بينه وبين هذه المرأة. فقالوا من لا فرقة بيده لا أثر نيته. يبقى هنا لو كان أبوها اشترط هذا الشيء في العقد يبقى العقد الآن يكون باطل، لأن العقد بيد الاثنين، إن هنا ولي المرأة والزوج الجديد، لكن لم يشترط الأب. اشترط الزوج الأول لا فرقة بيده، ملوش قيمة الآن، لا هو ولي للمرأة ولا هو زوج المرأة، يبقى كلامه لا. هذا قوله من لا فرقة بيده لا أثر نيته. روى أبو داود والترمذي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل له، المحلل والمحلل له. وعن ابن مسعود عند الترمذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له، المحل يعني اللي بيحلها لزوجها، هذا يضاد الشريعة بفعل ذلك. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له. يبقى حديث علي فيه أن الله لعن هذا، حديث ابن مسعود فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه باللعنة، اللعنة هذا شيء فظيع جدا، ودليل أن الفعل من الكبائر أن يتوعد الإنسان عليه بعقوبة في الدنيا والآخرة، من ذلك أن يدعى عليه باللعنة، لعنة طرد من رحمة الله عز وجل. يبقى هذه كبيرة من الكبائر أن يفعل الإنسان ذلك. الحديث الصحيح برواية علي ورواية ابن مسعود. قال الترمذي والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر وعثمان عبد الله بن عمر وغيرهم، أو عبد الله بن عمر وغيرهم، وهو قول الفقهاء من التابعين، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. يبقى هؤلاء قالوا بأن نكاح التحليل حرام وأنه لا يجوز. فذكر لنا أقوال الصحابة أو البعض من الصحابة، وما فيش حد من الصحابة قال بجواز هذا الشيء، لذلك لم يذكر خلاف عن هؤلاء. يبقى ذكر من قالوا أنه حرام ولم يذكر غيرهم دليل على أن لم يخالفهم أحد من الصحابة. كذلك التابعون منعوا من ذلك، كذلك الفقهاء، فقال به يقول سفيان الثوري، سفيان الثوري وابن مبارك، هؤلاء من العراقيين من الكوفة، سفيان الثوري وابن مبارك والشافعي حجازي ومصري والإمام أحمد كوفي وإسحاق ابن راهوي. هنا ذكر هؤلاء اللي قالوا بالمنع من نكاح التحليل. قال وسمعت الجارود بن معاذ يذكر عن وكيع، وكيع قال بهذا أنه ممنوع نكاح التحليل، وقال ينبغي أن يرمى بهذا الباب من قول أصحاب الرأي، ينبغي أن يرمى بهذا الباب من قول أصحاب الرأي. كأن هنا اللي خالف في ذلك مين؟ أصحاب رأي اللي هم الأحناف، الإمام أبو حنيفة وأصحاب أبي حنيفة رحمه الله. إذا هنا وكيع هو أدرى بمذهب الإمام أبي حنيفة، فيقول ينبغي أن يرمى بهذا، يعني بهذا القول في هذه المسألة. قال وكيع قال سفيان إذا تزوج الرجل المرأة ليحلها ثم بدا له أن يمسكها فلا يحل له أن يمسكها حتى يتزوجها بنكاح جديد. لما طالما أن النية وهو يتزوجها أنه يتزوجها عشان يحلها الأول، هذه النية مفسدة لنكاحه هذا، هذا قول سفيان. يقول مبارك فوري في تحفة الأحوازي في شرح الترمذي الحديث دليل على تحريم التحليل، دليل على تحريم التحليل، لأنه لا يكون اللعن إلا على فاعل محرم، اللعن، طالما لعن النبي صلى الله عليه وسلم على فعل شيء يكون هذا الشيء محرما. يقول لا يكون اللعن إلا على فاعل المحرم، وكل محرم منهي عنه، والنهي يقتضي فساد العقد، واللعن وإن كان ذلك للفاعل لكنه علق بوصف يصح أن يكون علة للحكم. يعني هنا ملعون إنسان يحلل، المحلل ملعون. ليه ملعون؟ لما يقول السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هنا العلة في قطع اليد مذكورة ولا غير مذكورة؟ مذكورة. وحتى وإن ذكر اسم الفاعل اقطع يد السارق، فما تسأل ليه؟ في وصف مذكور ولا ما فيش وصف؟ يبقى اقطع يد السارق لكونه ولا لكونه زنا؟ هنا الوصف نفسه المسارق، يبقى اقطع يده لكونه سارقا. كذلك هنا لما يقول ملعون هذا المحلل، يبقى إنسان وصفه أنه محلل، ليه ملعون؟ لكونه أراد تحليله، يبقى هنا العلة مذكورة في الحديث. يبقى يقول لنا إن كان ذلك للفاعل، لعن الفاعل لكنه علق بوصف في الفاعل نفسه يصح أن يكون علة للحكم. ذكروا التحليل صورة، صور التحليل تكون إيه؟ منها أن يقول له في العقد أثناء ما بيكتب الكتاب بتاعه إذا أحللتها فلا نكاح، يبقى أزوجك هذه الفتاة، أزوجك ابنتي، أزوجك أختي كذا، على أنك إذا أحللتها، إذا خلت بها فأحللتها للأول فلا نكاح، وهذا مثل نكاح المتعة لأجل التوقيت. وحيث الكلام في نكاح المتعة، نكاح المؤقت بوقت، يعني نكاح المتعة أن واحد يتزوج امرأة فيكون العقد أن حتزوجها 3 أيام، بعد 3 أيام يفارقها من غير لا طلاق ولا حاجة، من غير حاجة، خلص 3 أيام خلص شيء. كأن هذا صورته الآن كصورة نكاح المتعة وأشنع. من صور التحليل أن يكون في العقد إذا أحللتها طلقتها، يبقى شرط في العقد، يبقى تزوجها بشرط إنك لما تحلها يعني تدخل بها تطلقها، يبقى هذا شرط في العقد. ومنها أن يكون مضمرا في العقد بأن يتوطأ على التحليل، ولا يكون نكاح الدائم هو المقصود، يعني ما قالوش في العقد حاجة، لكن قبل العقد تواطأ الاثنين ان تتزوج فلانة علشان ترجعها لجوزها مرة ثانية، يبقى هنا في تواطؤ على هذا الشيء وفي نية عليه، فهذه من الصور المحرمة. ظاهر شمول اللعن وفساد العقد لجميع الصور، وفي بعضها خلاف بلا دليل ناهض فلا يستعمل بها، يعني المعنى ان كل هذه الصور طالما ان النية في النكاح التحديد للزوج الاول فلا يصح مثل هذا النكاح. بينقل البركفوري عن الحافظ الزيلعي أن صاحب الهداية من الأحناف استدل بهذا الحديث اللي هو لعن الله المحلل والمحلل له، لعن الله المحلل والمحلل له والمحلل له، على كراهة النكاح المشروط به التحليل، وظاهره يقتضي التحريم كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. الإمام أحمد مذهبه التحريم وبطلان النكاح، وبطلان النكاح. أما صاحب الهداية فبينقل هذا كراهة تحريمية بس بصحح النكاح، بس بصحح النكاح. نشوف الكلام اللي فيه. يقول مبارك فوري، يقول لا شك في أن ما قال الإمام أحمد هو الظاهر. أجاب الزيلعي، الزيلعي صاحب نصب الراية هو حنفي، صاحب الهداية أيضا حنفي، لكن يقال لمن سماه محللا دل على صحة النكاح. هنا عجيب، النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك ويلعن من يفعل ذلك ويسميه التيس المستعار، ومع ذلك يصححون النكاح بحجة عجيبة جدا. تصحيح النكاح عند من قال به من الأحناف يقول لك هو مش النبي صلى الله عليه وسلم سماه محللا، مش سماه محلل، سماه محلل ثم يبقى هو محلل، يبقى النكاح صحيح. يبقى يقول لك هو ملعون على هذا الشيء بس النكاح صحيح، النكاح ليه صحيح؟ أنه سماه محلل، يبقى هو حللها زوجها الأولاني طالما سماه محلل على ذلك. يقول لكن يقال لمن سماه محللا دل على صحة النكاح، لأن المحلل هو المثبت للحل، فلو كان فاسدا لما سماه محللا، لما سماه محللا. هذا كلام عليه. يقول المبارك فوري رد عليه، سماه محللا على حسب ظنه، على حسب زعمه، يعني بيتزوجها يزعم أنه يحللها لزوجها، فسماه محللا على زعمه هو أنه يتزوجها بهذا الشيء، كأنه يقول أنا أتزوجها مش عشان أستدين معنا، أنا أتزوجها أحلها لزوجها. يبقى هو اسمه الآن بهذه النية وبهذا الصنيع محلل، فلعنه النبي صلى الله عليه وسلم لإرادته عكس ما تريده الشريعة. قال فإن من تزوج المطلقة ثلاثا بقصد الطلاق أو شرط الطلاق ظن أن تزوجه إياها ووطأها يحلها لزوجها الأول، وليس تسميته محللا على أنه مثبت للحل في الواقع. يؤيد ذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نعد هذا سفاحا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نعد هذا سفاحا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكيع ينبغي أن يرمى بهذا الباب من قول أصحاب الرأي، معنى يطرح يعني ويلغى هذا الشيء. أجاب الأحناف بأنهم يقولون إحنا مش مخالفين لهذا الحديث، إحنا بنقول بهذا الحديث مش مخالفين له. قالوا اللعن قد يكون لخسة الفعل وهتك المروءة، وتسميته محللا يقتضي الصح، يعني عايزين يقول انه لعنه النبي صلى الله عليه وسلم لان الفعل الذي فعله فعل خسيس، فعل خسيس فعل ذلك لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول ان كاح نفسه صحيحا لانه سماه محللا. طبعا كونه سماه محللا مش ممكن حيفهموا هم اللي لم يفهموا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في انه امر بالتفريق في ذلك، وقال ابن عمر لا يزال زانيين وان عاش 20 سنة. من الأثار اللي جاءت في ذلك يقول إبراهيم النخعي لا يحلها لزوجها الأول إلا أن يكون نكاح رغبة، فإن كانت نية أحد الثلاثة الزوج الأول أو الثاني أو المرأة أنه محلل فنكاح باطل ولا تحل الأول. وقال الثوري وأحمد إذا تزوجها وهو يريد أن يحلها أو يحللها لزوجها ثم بدأ له أن يمسكها لا يعجبني إلا أن يفارقها ويستأنف نكاحا جديدا. هذا صحيح، ولكن فيه شيء إن يقال بفرض اتفق معه على ذلك فوافق، فلما جاء عند العقد غير نيته فتزوج نكاح رغبة وإنه سيمكث معها فالنكاح يكون صحيحا في هذه الحالة. قال مالك بن أنس يفرق بينهما على كل حال. الإمام مالك كان من أشد الناس في ذلك، فقال إنه سواء نوى ولا من أشترى من هم طلبوا منه أن يحللها، نوى إنه يحللها، نوى إنه يفضل معها على طول، يفرق بينهما على كل حال لأنه خالف ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي إن عقد النكاح مطلقا لا شرط فيه فنكاح ثابت، يعني عايز يقول إن وقت العقد طالما أنه عقد من غير شرط فنكاح ثابت. ولا تفسد النية من النكاح شيئا لأن النية حديث نفس وقد رفع عن الناس ما حدثوا به أنفسهم. هذا فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر، وإلا فالذي يتزوج المرأة ألول هذا الشيء تزوجها هو وهو ينوي أن يحللها لزوجها الآخر، هذه النية هي المخالفة لشرع الله عز وجل وهي اللي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فكون النية حديث نفس، لا، النية مش مجرد حديث نفس، النية عزم القلب. لو كانت الإنسان حدث نفسه أنه يصلي ودخل في الصلاة هنا ليست هذه النية، النية أن يعزم على الصلاة، تدخل في الصلاة انت ناوي تدخل في صلاة تصلي صلاة تكمل هذه الصلاة، يبقى عزمت بالنية عزم القلب والقصد إلى عمل الشيء. فهنا كون حدث نفسه ولو يأخذ الله الناس بما حدثها ذكرهم كلام فيه نظر، ده إن صح عن الشافعي رحمه الله. فعلى ذلك هنا النية هي عزم القلب، القصد إلى الفعل، ليست مجرد حديث النفس. الله لا يؤخذ الإنسان يحدث به نفسه عن الوسوسة، فالإنسان يتزوج تحدثه نفسه زوجها هذه عشان تحللها زوجها مجرد حديث نفس، لا لا لا، مش هذا الشيء، ومش ممكن يبني عقدا على نية بهذا الشيء إن هي مجرد حديث نفس. ولكن الإنسان الذي يتزوج ليحلها لزوجها هذا قصد وهذه إرادة وهذا عزم، لأنه يحلها لزوجها إذا كان لهذا الشيء فلا يحلها لزوجها. لذلك يقول مبارك فوري قلت في كلام الشافعي هذا كلام فتأمل، وفي كلام الشافعي هذا من أدبه يعني مع الإمام الشافعي، يقول إن كلامه يعني فيه نظر، فيه نظر في هذا الكلام، إنه كلام ما هوش صحيح، فالكلام فيه نظر فتأمل كلام. طيب عند الأحناف بينقل المبارك فوري عن كتب الأحناف يقول في بعض كتب الحنفية وإن لم يشترط في اللفظ فإن كان الرجل معروفا بهذا الفعل فمكروه تحريما، كما في فتح القدير. فتح القدير من كتب الأحناف بينقل المبارك فوري عن أبو الطيب صاحب كتاب اسمه العرف الشذي، ينقل عنه وهو حنفي يدافع عن مذهب الأحناف في هذا، فيقول إنه في فتح القدير إن كان الرجل معروفا بهذا الفعل فمكروه تحريما. وفي بعض كتب الأحناف أنه إذا لم يشترط في اللفظ فالمحل له ثواب لأنه نفع أخاه المسلم. هذه الكلمة عجيبة جدا فيها، ونقلها المبارك فوري، وهي موجودة في كتب الأحناف هذه الكلمة، إنه يعني مش فقط قال إنه جاز، مش فقط قال إنه مكروه، لا ده زاد إنه لو واحد نوى هذا الشيء ده مأجور على هذا الشيء. وللأسف بعض الناس يفتون بهذا الشيء، بعض الناس يفتي بهذا الشيء، إنه إذا تزوج الرجل بالمرأة اللي طلقها زوجها ثلاثة بنية إنه رجع الأولاني له أجر على هذا الشيء، بس ما يقولهمش على هذا الأمر. فالصواب في ذلك أن هذا لا يحل الإنسان أن ينوي ذلك، لأنه ينوي خلاف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لشيخ الإسلام ابن تيمية بحث طويل جدا في نكاح التحليل وإنه حرام، والرد على من أباحه من الأحناف وغيرهم. يعني هنأخذ من بحث بعض الأشياء ورجعوا في الفتاوى الكبرى لابن تيمية رحمه الله. يقول: نكاح المحلل حرام باطل لا يفيد الحل، وصورته أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، كما ذكر الله تعالى في كتابه، وكما جاءت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأجمعت عليه الأمة. يعني هنا إنه الرجل إذا طلق المرأة ثلاث تطليقات حرمت عليه لغاية ما تنكح زوجا غيره. هذا النكاح الجديد لابد أن يكون نكاحا أباحته الشريعة وليس نكاحا حرمته الشريعة. يقول لنا: فإذا تزوجها رجل بنية أن يطلقها لتحل لزوجها الأول كان هذا النكاح حراما باطلا، سواء عزم بعد ذلك على إمساكها أو فارقها. إذا تزوجها بنية أن يطلقها، يبقى في وقت ما بيدل في وقت العقد هذه النية يجوزها علشان بعد ما يدخل بها يفارقها، فالنكاح باطل. ذكرنا صورة يصح فيها النكاح، وهي ما إذا اشترطوا عليه ذلك، فلما جاء عند العقد تزوج بنية إنه نكاح مؤبد، ما هوش يطلقها ولا شيء. فهنا الصورة إذا كان في وقت العقد يتزوج بنية التطليق، سواء شرط عليه ذلك في عقد النكاح أو شرط عليه قبل العقد ولم يشرط عليه لفظة، بل كان ما بينه من الخطبة وحال الرجل والمرأة والمهر نازلا بينهم منزلة اللفظ بالشروط. يعني يجيبوا إنسان خد فلوس ويتجوزها يومين عشان ترجع لزوجها الأولين، يبقى هنا اتفاق هياخد فلوس علشان يرجعها لزوجها الأولين، طالما الأمر على ذلك فهذا نكاح نكاح باطل. أو لم يكن شيء من ذلك، بل أراد الرجل أن يتزوجها ثم يطلقها، يعني ما حدش قال له حاجة خاص، لا حد تملى أنه هو قربته، زي الرجل اللي راح يسأل إن عمه طلق زوجته ثلاث مرات فهو عايز يتزوج مرات عمه دي عشان ترجع لعمه مرة ثانية، يبقى هنا ما حدش طلب منه هذا شيء، لكن هو نيته ذلك فأيضا النكاح باطل. قال: أو لم يكن شيء من ذلك، بل أراد الرجل أن يتزوجها ثم يطلقها لتحل للمطلق ثلاثا من غير أن تعلم المرأة ولا وليها شيئا من ذلك، سواء علم الزوج المطلق ثلاثا أو لم يعلم، مثل أن يظن المحلل أن هذا فعل خير، يعني يفتيه بعض من الناس أن ده فعل خير اللي أنت هتعمله، هتتجوزها عشان تطلقها عشان تسيبها ترجع لزوجها الأول، فعل خير، فعل تلعن عليه الشريعة ويظنه الإنسان أنه فعل خير، أي خير في شيء ملعون عليه صاحبه. يقول: ومعروف مثل أن يظن المحلل أن هذا فعل خير ومعروف مع المطلق وامرأته بإعادتهما. ولذلك الناس لما يجوا في هذه الصورة يقوموا كأنهم يحسوا عليه، ويفضل واحد يتكلم معلش أصله عندهم عيال وعندهم كذا وإنه كذا ومحتاجة زوجة ومحتاجة وأبوها ميت وأمها مش عارف إيه، يقعد فيه علشان يحلل هذا الشيء. فهنا بيقول أن يظن أن ذلك خير أن يفعله أو لا يظن ذلك، كله حرام ملعون من يفعل ذلك. قال: مثل أن يظن المحلل أن هذا فعل خير ومعروف مع المطلق وامرأته بإعادتها إليه، لما أن الطلاق أضر بهما وبأولادهما وعشيرتهما ونحو ذلك، بل لا يحل المطلق ثلاثا أن يتزوجها حتى ينكحها رجل مرتغبا لنفسه نكاح رغبة لا نكاح دلسة، لا نكاح تدليس، نكاح في خداع يخادع شريعة ربنا سبحانه. قال: ويدخل بها بحيث تذوق عسيلته ويذوق عسيلته. ثم بعد هذا إذا حدث بينهما فرقة بموت وطلاق أو فسق، جاء جاز للأول أن يتزوجها، بدائل الشريعة جاءت به، لأنه فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، يبقى الغاية ما يتزوجها إنسان يريدها، يريد نكاحا حقيقيا، عاش معها مات عنها بعد ذلك أو حدث بينهما شيء فطلقها، يبقى الآن يجوز لرجل أول أنه يرجع مرة ثانية فيتزوج هذه. يقول جاز الأول أن يتزوجها، ولو أراد هذا المحلل أن يقيم معها بعد ذلك استأنف النكاح، فإنما مضى عقد فاسد لا يباح المقام به معه. المعنى إن ما يقولش طب أنا هغير نيتي الآن وأعيش معها، لا، ده يعيد العقد من جديد مع هذه المرأة حتى يصح النكاح. يقول ابن تيمية: هذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة، وهو المأثور عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعامة التابعين لهم بإحسان وعامة فقهاء الإسلام، مثل سعيد بن المسيب والحسن البصري وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح، وهؤلاء الأربعة أركان التابعين، فقهاء التابعين وأركانهم، ومثل أبي الشعفاء جابر بن زيد الشعبي وقتادة وبكر بن عبد الله المزني، وهو مذهب مالك بن أنس ولميه أصحابه والأوزاعي والليث وسفيان الثوري، وهؤلاء الأربعة أركان تابع التابعين، وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل في فقهاء الحديث، منهم إسحاق بن راهوي وأبو عبيد القاسم بن سلام وسليمان بن داود الهاشمي وأبو خيثمة زهير بن حرب وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو إسحاق الجوز الجاني وغيرهم، وهو قول للشافعي، وهو قول للشافعي، معناه في قول آخر للشافعي في هذه المسألة. قال: وسنذكر إن شاء الله أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأدلة، وأما أقوال التابعين والفقهاء طبعا إحنا ذكرنا أقوال الصحابة، منهم عمر رضي الله عنه، من عبد الله بن عمر، من عبد الله بن عباس في كلام منار السبيل، فمش عن الثاني الكلام اللي ذكره. قال سعيد بن المسيب: في رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها الأول ولم يشعر بذلك زوجها الأول، يعني زوجها الأول ما قالوش ولا حاجة، والمرأة نفسها مطلبتش، ده الزوج الجديد هو اللي نيته هذا الشيء. قال: إن كان إنما نكاحها ليحلها فلا يصلح ذلك لهما ولا تحل. إن كان نكح هذه المرأة بهذه النية لا يصلح هذا النكاح ولا تحل الزوج الأول، ده كلام سعيد بن المسيب. قال إبراهيم النخعي: إذا هم الزوج الأول أو المرأة أو الزوج الأخير بالتحليل فالنكاح فاسد، فالنكاح فاسد. قال أبو الشعفاء: جابر بن زيد في رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها وهو لا يعلم، زوجها يعني لا يعلم، قال: لا يصلح ذلك إذا كان تزوجها ليحلها. وجاء رجل إلى الحسن البصري فقال: إن رجلا من قومي طلق امرأته ثلاثا فندم وندمت، فأردت أن أنطلق فأتزوجها وأصدقها صداقة. نشوف هنا الرجل فكر هذا من فعل الخير، يسأل الحسن البصري إن واحد من قومه طلق المرأة ثلاثا، الرجل ندم والمرأة ندمت عايزين يرجعوا البعض، طيب أنا أعمل فيهم خير وأروح أتزوج هذه المرأة وأدفع لها صداق، مش هتجوزها ببلاش، هدفع لها صداق عشان أحلها الأول، ثم أدخل بها كما يدخل الرجل بمرأته ثم أطلقها حتى تحل لزوجها. قال له الحسن: اتق الله يا فتى ولا تكونن مسمار نار لحدود الله، ولا تكونن مسمار نار لحدود الله. ايه معنى مسمار نار لحدود الله؟ فسرها ابن تيمية رحمه الله، يقول: المسمار الذي يثبت شيء، بتضرب المسمار في الحيط عشان تثبت فيها حاجة، كأن هذا يثبت ما نزعه الله سبحانه وتبارك وتعالى، فكان مسمار نار. قال: فكذلك هذا يثبت تلك المرأة لزوجها وقد حرمت عليه، فكأنه مسمار نار من النيران بفعل هذا الشيء. وعن الحسن وإبراهيم النخعي قال: إذا هم أحد الثلاثة بالتحليل فقد فسد العقد. وعن عطاء بن أبي رباح: في الرجل يطلق امرأته فينطلق الرجل الذي يتحزن له فيتزوجها من غير مؤامرة، يعني واحد صعب عليه هذا الحال فراح يتجوزها من غير مؤامرة، يعني من غير اتفاق بينهم. فقال عطاء بن أبي رباح: إن كان تزوجها ليحلها له لم تحل له، وإن كان تزوجها يريد إمساكها فقد أحلت له. يتزوجها نكاح رغبة عايز تعيش معه وبعد ذلك بدا له فطلقها، يبقى تحل الأول. تزوجها بقصد التحليل للأول لا تحل له. وعن الشعبي أنه سئل عن رجل تزوج امرأة كان زوجها طلقها ثلاثا قبل ذلك قيل أيطلقها لترجع إلى زوجها الأول؟ قال لا، حتى يحدث نفسه أنه يعمر معها وتعمر معه، يعني أنه في وقت ما بيعقد العقد زواج على هذه الصورة، أنه نكاح مؤبد وليس نكاحا مؤقتا. قال الإمام مالك لا يحلها إلا نكاح رغبة، فإن قصد التحليل لم تحل له، وسواء علم أو لم يعلم لا تحل، يعني علم الزوج الأول والمرأة بذلك أو معلماش، وهذا الذي فعل هذا الشيء لا تحل. لهذا قال وينفسخ نكاح من قصد إلى التحليل، ولا يقر على نكاح قبل الدخول وبعده. وبعدين ذكر مسائل كثيرة فيها ما ذكرناه قبل ذلك من حرمة ذلك، وروى عن الصحابة عن ابن عمر وعن ابن عباس وعن عمر رضي الله عن الجميع وعن غيرهم هذا الشيء. وبعدين ذكر التحريم من وجهين، تحريم هذا الشيء، تحريم الحيل تحيل على الشريعة، وذكر فيها بابا طويلا رحمة الله عليه، ونفس واسع جدا في ذكر ذلك، فاصطفاد في تحريم التحايل على الشريعة، إن إنسان يحتال على شرع الله عشان يبيح ما حرمه الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هذا على العموم. وبعدين الخصوص بقى في هذه المسألة ذكرها من 11 مسلك أو 10 مسالك، مسلك الأول كذا، ممنوع لكذا، مسلك الثاني كذا، من شاء فليراجع ذلك. نكفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.